أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوتنا دين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. العمل الخيري يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى حرارة، باش يكون الماء يتج الخير. أبعمت بنا نغضي إلا الخوف سي العوامل اللي نتجنب بنادم عيتج الخير، بدليل هذه الآية من سورة النور. بتنجينا عدم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ذكر ربها من تسبحنت بشك يتحصلون على طاقة معينة تنتج في سائر النهار خلال 24 ساعة دائما في عمل الخير، لأن دون برنامجهم اليومي دي سكن الخير. والمؤمن يموت بين حسنتين، حسنة عملها والأخرى ينتظر القيامة بها. لابد من شحنة، من طاقة. أما تبين الله الخوف يتجب الأدم يستمر شيء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، يعطف خاص على عام، يذكر فيها اسم الله عموما والتسبيح خصوصا، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. غرسن تجارة غرسن بيع، ولكنهم وتنسلهين هذا ربع مني يتحذرنا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم، خاطر الربا، خاطر الاندحرة من الحلال، مش هالسلهان. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والله سبحانه وتعالى سمى سورة كاملة سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر، تكيت لهم مع التكاثر للمي حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تدعو من أدبر وتولى، أدبر عن القرآن وتولى عن الذكر، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. تدعو من أدبر وتولى. والله سبحانه وتعالى سمى سورة كاملة سورة الهمزة، ويل لكل همزة لمزة، همي الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدرك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، سورة الأعراف. ما أغنى عنكم جمعكم، طول جمع تجرون، وجمع فأوعى، ليجروا تجى في الأوعية، يسكرم تخزنين، يسكرم في الحسابات الجارية، مسهل لك تجروا الآيات من خاطئ. ما رصيدك من الآيات؟ بتغجد الآيات أعطيك 24 ساعة السوال، أعطينا آية تقيدلش. ذكرنا بآية كما كان يفعل الأنبياء والمرسلين، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقيدلش. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. يسبح له فيها بالغدو والأصال، طبقا لجن أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، وهو التسبيح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. 400 نموذج من المسبحين. لأن سيدنا يونس عليه السلام، وذا النون لأن سيدنا يونس في سورة الأنبياء، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، مدة يدعو القومس إلى منهاج الله سبحانه وتعالى، والغسنة استجابا إلى سن عذاب الله يسد إنا يعني أدفع سواء قريته واستبجناك. ولكن أنبياء الله ورسله في هذا غصن يعني قاعدة، إلا أنه تفغن كم بتربع عنه مش أسن أمر، أنت يفغ قبل ما استوش الأمر يويل بلس يعني إلى رب العالمين ولتتويخي ولتزير غفص، قام بواجبه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نقدر بمعنى نزير وجه ونتنجم غفص، أن لن نقدر عليه بمعنى لن نشدد عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، يستعرف إلا الحالة لك يغدس من الضيق في البحر وفي بطن الحوت يعني وتظلمت، داني سبح رب العالمين ونزهه عن الظلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. رب العالمين شمار قاعدة عامة، وكذلك ننجي المؤمنين. وسيجور قعب ردو استعرف رب العالمين بتقصيره ونزهه عن الظلم في أي ضائقة، 400 شمر غفص، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا ليس خاصا بسيدنا يونس عليه السلام، وإنما سيدنا يونس ذكر النموذج والقاعدة عامة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. انظر إلى سورة النحل، النفع عن السياق التسديس، سبحانك من السياق التسديس. بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن الشريك، لما رغندبين إلا وحده سبحانه وتعالى الخالق. ينزل الملائكة بالروح بالوحي من أمره على من يشاء من عبادهم الرسل، لما رغندبين فحوى المحور الرئيسي لجميع الرسالات ما هو؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، لست أشرك سبحانه وتعالى عما يشركون. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أنذروا رسول الله سين باش كتشر لالرت دي مدن أسنبينا والحقيقة. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم بتى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. أننذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. من شدع ذو الإنذار؟ هل ديك الهرج ديك المرج ديك يعني شمر اللافتات خاص يضمون؟ طبعا من الدبيل الإنذار يكون بذكر نعمه بنادم يعني وحد صدره إلى عظمة الخالق. أننذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون، كيف يكون هذا الإنذار؟ خلق السماوات والأرض بالحق. أقل لوين خلق رب العالمين؟ بتفكر وكذلك تجرد وإنصاف. هناك لغة مفهومة بين فترة الإنسان والخلق. رب العالمين بدأ يشرح قول لين حدني أسكلي النور ولس. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أموني إلا وسي ربما توفق أشرح ولس على حسب نيت. إلا وسي سأصرف عناياتي نوع خاص من الناس الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يرى كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذبوا وكانوا عنها غافلين، هي موجودة بكثرة وواضحة، ولكن جسد سكن نوع من كبر. خلق السماوات والأرض بالحق، هذه عود لحظة بدأت سريت سبحانه وتعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون المرة الثانية. هذه كمل أني وكذا المعناي في جانب آخر من الخلق للمناي ودين الإنسان. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، مش تتشال يذكر الخلق. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. أو الإنسان الضعيف شيني حقيقته هذه بدايته، ومن بعد تسفاء المفاجأة بالتغدي دول فإذا هو خصيم مبين. الخالق سوف تذكر قاع عن لحظة مرة في التجمعات من المحافل الدولية لا تجد ذكرا لله، أتيني إلهامي ليش أذكر ربي قاع؟ وأكثر من ذلك تبازن متى يقل العيب، يقل العيب في تجمع دولي يدسقن حد يذكرهم بهذه الآيات. ومن رب العالمين ناسي النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك متى بعدس فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لا يكن في صدرك حرج منه ولدحد ولدزعليك في الآيات من رب العالمين مارو ونيد الامتحان. هل تكبر الله سبحانه وتعالى وربك فكبر نغطوت النح هبتا كبرت الله سبحانه وتعالى تذكر الآيات رب العالمين شعز في الدنيا والآخرة مارو هم رب العالمين كان خزر الحالة لمسلم من الذل خاطر يجور لبريدو استحان أتبلغن أعظم كلام في الكون. هذا قننتني نجرنتني دوت النحو خلاص. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ونحن في هذه الأيام لكن تحسس والنعمة بقوة نعمة الدفء خزر يعني اسم الله القاهر رب العالمين اديرني في يعني في البروده في البرد ادي قهر كاع العباد لا سفن امام المدن ولا قطارات ولا طائرات ولا حافلات كل شيء بلوكا نعم لا غرم ارصاد الجويه بصح هل بامكان الانسان ان يغير شيئا ادي قدم غادي وخر نغادر افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب لكن منهاج لبلوغ التوبة النصوح من كنخزر او المشاهد نعم هناك رصد للزلازل هناك سلم للقياس بصح البلاد ما تجيش ما درك نشرها هناك ارصاد جويه ولكن هل نجم درك نشرها افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لايه خاطئ لبعض لكل عبد منيب كل عبد منيب أتنف مرتين في كتاب الله سبحانه وتعالى توني في سياق يعني الضربات وكذلك العذاب تضادت في آية الخلق النجم النين داني كون مضطرب داني كون هادئ السين الشوضا متخزر بإنصاف وبتجرد لكن التوبة النصوح في سورة قاف أفلم ينظروا دنيا فلم يروا في سورة سبع أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب دقن شرط لكل وغنين لبعض وفي سورة سبع ونيو دقن دقن القانون بناء خير رب العالمين فلم يروا دقن المنهاج فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض خطرة نسوط إلى عبد المنيب أغنوش قلنا نموذج أغنين لقد كان لسبأ في مساكنهم يعني قلنا نموذج ومن ورائها سنة الله سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم آية أتفسر رب العالمين جنتان عن يمين وشمال قعوا لديش البلنسن إلا أين النعيم دين خيرني سيزول في لحظات لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا مباشرة سنة الله فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم كان أمنا أدلوا للخوف في لحظات أربع سنين السبب أتشعل طعام متوفر أديت ربي الجوع كان خزر بدون في متغطش في لحظات فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم هو سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكر خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. نفر من كلمة الدفء. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. شان نكمل يكذن أون آية الخلق. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها ويخلق ما لا تعلمون. كذلك في سورة الواقعة رب العالمين نستول في التسبيح. فسبح باسم ربك العظيم. ذكرت رب العالمين مرتين في سورة الواقعة ومرة في الحاقة. فسبح باسم ربك العظيم. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. شيني فسبح باسم ربك العظيم. والله سبحانه وتعالى من سورته بدأت بمشاهد من الغيب. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. إذا رجت الأرض رجا اصدق رب العالمين السجن نهاية يوم تمرتو فترج وتزلزل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا أو نوريرن رب العالمين تنتر الغبرت بمعنى أن إلا نودون نوريرن أدعى من باب أولى. وكنتم أزواجا ثلاثا يعني أصنافا ثلاثة السابقون أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. لابد يعني الأولين مش غادين في نفس الصورة. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الشكل حد أدي عاد غائب من جهة من جهة أخرى كل حد أدي نزل يقتسوا المنازل يا السابقون يا أصحاب الميمنة يا أصحاب المشأمة. والسابقون أصحاب الميمنة دين السعداء أصحاب المشأمة دين الأشقية. فمنهم شقي وسعيد لاش خلف. إمارو أون الغيب باش كان دي قربتي رب العالمين أغندر إلى عالم الشهادة. إن أغنيني مارو خزرت لون يبسيونو إلا تدفن في تجربة كل إنسان. بمعنى أي إنسان في أي عصر السيون سيون يبسيون ويتنجب ذنكر. وهي أمور بسيطة جدا يحتاج إليه الإنسان، المني والنبت والماء والنار. ماذا غنيني؟ فسبح باسم ربك العظيم. من أركع في صلاة نبت قال سبحان ربي العظيم. إما هو متنبي من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا عاد غص يعني المعنى عاد نفهم بتكن قال في تسبيحنا بمعنى وحس رب العالمين. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أني سبحان ربي العظيم وحد خالق. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أني سبحان الله العظيم وحد الزارع. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أني سبحان ربي العظيم وحده المنزل. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ من الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى. لحظة، يعني أي إنسان في أي نقطة ينسى الأمور هذه قد الحق. بمعنى لو كان سنين البشرية كلها أو النش مهلة من الزمن جلوس بعض أخهم قاع تخلق ما نغن حيوان منوي إجن إجن وتنجم من أنت سوتونيو، يعني النوض إلى عجز، البشرية كلها توضي إلى عجز مطلق. النوض إلى التسبيح، يعني المعنى التسبيح. وفي أنفسكم أو الكليت إلا تحير العلماء كليت طرف ويسو قد نسني روضان طرف ويسو من خاطي ياك العيد نتبيت نشوت نتتيت نمارو أخذ من تقوم السيسين العملية المعقدة التي تقوم بها الكلية كيفاش؟ ها ركز تتقبل ما نشي تخدم التوض إلى عجز أتيني سبحان الله العظيم. أو ذاكرته الذاكرة التي تحفظ ماشي تحفظ معلومة أن آية تستدعيها 400 جلسة حضرت منش كم وقت سباسي نيش منش سؤال تعجز عن الجواب أتين سبحان الله العظيم نجد تسبيح منش ال 400 طفة وانت مرتو في الفضاء ملايين السنين منش جاذبية نعم. وهذا يعني تفسير يحتاج إلى تفسير لأنه يحتاج إلى دون التسبيح الطوض إلى عزة سبحان الله العظيم. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هامي يخرج الحي من الميت تزلت أملال دورة 400 شخصيس فلوس يخرج الحية من الميت مانش. كيف تم التحويل سائلين إلى كائن حي يتسوسي وغرس الشار من غرس قاع الأجهزة جهاز تنفس جهاز الهضمي قاع مانش إذو تسبيح. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهروا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته قد يوطى أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. خلقناكم فلولا تصدقون. إذا نون سرتو أبدس استوى الأربعة في كشان الغيب استوى في يعني في البعث وكنتم أزواجا ثلاثة من مية بعد البعث أو البعث كشان الغيب يمارو أغنسي في النعيم إلى يوجد أربع عامين للسعادة والعذاب الذي أعده لأشقياء ميخدا أغنر إلى عالم الشهادة باش كغني برهم إلا أون الغيب الحق أغنني أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم نبدل هذا دليل على البعث. أربع من داوي قلنجيل أتياوي داوي سلدونيتو هذه خلال امتحان أتياوي الآخر أتياوي قلنجيل خلاف حوني دقن دليل في البعث دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث على الإنشاء. وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى ونلا أنشأ في المرة الأولى قادر على الإنشاء مرة ثانية. وننشئكم فيما لا تعلمون دني لخرت ولقد علمتم النشأة الأولى نشأتكم الأولى أصلكم من خلال هذه الآيات نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون لنلونيو لنتود النشأة الأولى لقد علمتم حقيقتها فلولا تذكروا. تلاحظوا شيئا بسيط جدا دليل على البحث. مارو الدليل الثاني أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هذا الحرث هذا النبات هذا الزرع أربعمائة دشترتي نغوه نبات ثم يستهلك هذه قدع أربعمائة يعود مرة أخرى. أنت من الأجيال بالنسبة للإنسان جيلون هذا قدع أدوي الجيل تنيو في النبات هذه قدع المحصول يستهلك هذه يعود أربعمائة أدي الشفق من جديد. شو من ديمة الشيء أربعمائة في القرآن أمثلة متعلقة بالنبات تفسر تنقض يعني البعث. إذن هذه الآيات من سورة الواقعة ردا على منكري البعث في نفس السورة وكانوا يقولون في الدنيا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إننا مبعوثون أو أباؤنا الأولون. قل إن سن يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم أدبذي مارو في عرض أدلة البحث نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم الماء الذي تشربون. كذلك فيه دورة متكررة متجددة أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. شاهد شطر بها من أمان أتستهلكن أدي عود النبات يستهلك النبات أدي عود أن أجيال الناس أدزول الجيل أدي السجيل كلها أدلة واضحة على قدرة الله سبحانه وتعالى في البعث. في الدليل في الرابعة أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أربعة من أصغر نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين الأمر بالتسبيح فسبح باسم ربك العظيم ثم يأتي قسم عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم قسم ثم عدول عنه هو أبلغ في القسم أتنف كذلك نفسه يعني أو السقط أتنف في سورة الحق فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون داني في سورة الواقعة الجولف بتا لابد الجلس قنشا عظيم في قنشا عظيم مواقع النجوم قنشا عظيم لقسمون لو تعلمون عظيم فتجل إنه لقرآن كريم كريم بمعنى الخير لا ينقطع ولكنه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين تعود في سورة الحاقة في سياق الأمر بالتسبيح كذلك. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ولكنه بت تنزيل من رب العالمين. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ولس منقذ وليرني وليحرف النشرة في هذا القرآن. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه القرآن لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. إذن أو نسقت الأمر بالتسبيح، نقال سبحان ربي العظيم 3 مرات في ركوعنا، مرتين تسد في سورة الواقعة، ومرة في سورة الحاقة. ثم السورة التي بعدها سورة الواقعة عدس بعدها سورة الحديد، فسبح باسم ربك العظيم آخر آية من سورة الواقعة. سورة الحديد بعدس الله سبحانه وتعالى يستفتحها بالتسبيح، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض. دني أغنوش كذلك الجمين هاش لنبتة اللحظ 400 ذكر وتسبيح له سبحانه وتعالى. بعد الآية 6 أدسني مارو الأوامر، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، أو نسوري سورة الحديد ديس الأمر بالإنفاق. قبل ما غني أمر بالإنفاق أغنديوي جملة من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما معنى استوى على العرش؟ هذا التفسير بعد اسم مباشرة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، بمعنى إخلق، وهو متحكم متصرف مدبر لهذا الكون، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ألدني كله ذكر وتسبيح شيء نسبحها، فسبح باسم ربك العظيم. أقدن سورت سورة الواقعة، سورة الحديد بدأت بالتسبيح، ما لديش الأمر آمنوا بالله ورسوله، ما رقصت كلمة أنفقوا من سن أسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى، أدي زهلة فنغ الإنفاق شد منهاج في كتاب الله سبحانه وتعالى، أدي عاد نفق بأريحية. وكذلك متيقنين إلى رب العالمين هاته أسماؤه إلا أغني خلف، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وإن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أن كذلك نقط أن العودة على عزم غلاياته تركز على أو الضمير هو، وهو العزيز الحكيم، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. بعد غنيني هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. جود الصفات سبحانه وتعالى نتى يزنون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات البينات، وقيمة الشيء بما نسب إليه. مش كنسن العظمة نون الكتاب من يود جنتي مع من يود جنتي. أما شسنا ملكة سبع إني ألقي إلي كتاب كريم وإنه من سليمان. شيني مصدره سمني جشو. مش كنسن قيمتنا إن رسالتني ونسنتني رسالة من تجرف السنة، رسالة الذي هذه أسماؤه وصفاته. أدعو ضد أزمق. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يملك. سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك ونحن جزء من ملكه. نتوينا ميخش غنيوي. إنا لله، نحن لله، وإنا إليه راجعون. له ملك السماوات والأرض. إن التمرتين له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن إبتة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض، الولوج الدخول، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها. مر من عزمنا وتبي تفكر بتالي تستمرت في كل لحظة، بتالي تستمرت في كل لحظة، بتالي توطد سجنا في كل لحظة، بتالي تالي في السماء في كل لحظة. قعب عامين الله عليم بها. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الآن يولج الليل في النهار، انظر يعلم ما يلج في الأرض، مر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. إذن هذه بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. سوف في التسبيح نبي آيات من سورة الواقعة. فرأيتم ما تمنون، فرأيتم ما تحرثون، فرأيتم الماء الذي تشربون. كذلك من سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. من سورة الأنبياء، تسبيح سيدنا يونس، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك من سورة الحاقة آخرها، ومن سورة الحديد مطلعها، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله أحكم وأعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الخير كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد، إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا، وعصمنا ما بقي من عمرنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا، وتب علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة منها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.